بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 38 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد أخذنا بالأمس تحت باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود في حديث أبي هريرة بعض الفوائد، فمن يذكرنا بالفوائد التي أخذناها بالأمس؟ الفائدة الأولى ما هي؟ أن هذا الحديث قد رواه أصحاب الكتب الستة. من هم يا أبا بكر؟ أحسنت، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أيضا أصحاب المعاجم والمسانيد والتواريخ. هذه فائدة استطرادية، ما الفرق بين المسانيد والمعاجم والتواريخ وكتب السنن؟ أنتم تلاحظون يقولون هذا رواه أصحاب السنن والمعاجم والمسانيد والتواريخ والسير، أيش الفرق؟ السنن يرتب على حسب الأبواب، على حسب الأبواب، قد تكون الأبواب فقهية كما هو حال وصنيع البخاري ومسلم، كذلك أصحاب السنن أصحاب الكتب الستة يبتدئون بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج إلى آخره. أما أصحاب المسانيد فإنهم يذكرون في مسند أبي بكر مثلا، يبتدئون به كل الأحاديث التي تتعلق بمرويات أبي بكر، ثم مسند عمر وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسند عثمان، ثم مسند علي، ثم مسند بقية الصحابة. هذا هو المسند، وهذا صنيع الإمام أحمد. وأنتم تلاحظون كتاب الإمام الوادعي الصحيح المسند هو على هذا المنوال. أما أصحاب المعاجم فإنه يذكر اسم الصحابي على حسب حروف المعجم، من يبتدئون بحرف الألف والباء إلى آخره. طيب، وأما أصحاب التواريخ فإنهم يذكرون تراجم للصحابة ولغيرهم، ثم يذكرون بعض المرويات لهذا الصحابي. وأما أصحاب السير فهم يذكرون ما يتعلق بترتيب السيرة النبوية، وعند المناسبة يذكرون حديثا لصحابي رواه، هذا واضح. وأما التاريخ على ما ذكرنا لكم، عند أن يتحدث على حول التاريخ يبتدئ بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سيرة الصحابة ابتداء من أبي بكر عمر والخلفاء الأربعة، ثم سيرة التابعين، ثم ما الذي حصل في القرن الأول في القرن الثاني، كما هو صنيع الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وكما هو صنيع ابن جرير الطبري، وهو أقدم من ابن كثير، وابن كثير وكثير من أصحاب التاريخ يستفيدون منه. ابن جرير الطبري في أي كتاب؟ تاريخ الملوك والرسل، هذا من أقدم الكتب، ولهذا يستفيد منه كثير ممن يتخصص في علم التاريخ. طيب، ومما استفدناه أن حديث المسيء في صلاته ورد عن من عندك؟ ها؟ أحسنت، لله درك أسد. ومن يا أنس؟ لم تحضر بالأمس. ها؟ عن أخيه، ما اسمه؟ رفاعة ابن رافع، أحسنت. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا عبد الله، تسمية هذا الرجل بالمسيء في صلاته هل هي صحيحة؟ من يجيب؟ ها؟ نعم، هذه التسمية أول ما جاءت من أي قرن؟ بداية أي قرن؟ بداية القرن الرابع. هل كانت هذه التسمية في التابعين والصحابة وأتباعهم؟ العفري، ها؟ لم تكن. أحسن، هذه التسمية لا مانع أن يقال المسيء في صلاته، وهذا الذي تعارف عليه الفقهاء في كتبهم والعلماء، وبعضهم كره هذه التسمية، لكن يقال ليست هذه التسمية ليست من باب العبادات. ومن الذي كره هذه التسمية من المعاصرين؟ الشيخ ابن عثيمين قال والأولى أن يقال ماذا يا داود؟ الجاهل في صلاته، مع أنها بمعناها. كيف استنبطوا قولهم المسيء في صلاته؟ من أين استنبطوا هذا؟ هناك لفظة في الحديث، ما هي هذه اللفظة؟ في بعض الروايات في مسند أحمد في ذكر هذا الذي أخطأ في الصلاة قال أساء في صلاته، من هذا أخذوا التسمية لقولهم المسيء في صلاته. فما اسم هذا المسيء في صلاته؟ من يجيب؟ ها، من عندك؟ خلاج بن رافع. من أين هو يا عبد الرزاق؟ من المدينة، أنصاري. فمن الذي روى أنه، ما الدليل على أنه خلاج بن رافع؟ في حديث رفاعة بن رافع حديث أخيه جاء في بعض الروايات، من الذي روى هذا الحديث الذي فيه أنه خلاد بن رافع؟ من الذي رواه عندك؟ أخوه رفاعة بن رافع ذكر أن أخاه هو الذي أساء في صلاته. من الذي روى هذا الحديث الذي فيه ذكر رفاعة بن رافع عندك؟ ابن بشكوال بفتح الباء، في أي كتاب؟ ها، عند الاندونيسي، في أي كتاب؟ غوامض الأسماء المبهمة. هذا الكتاب ما هي طريقة تصنيفه؟ غوامض الأسماء المبهمة يا ناصر، ها، يذكر المبهمات التي في متون الأحاديث سواء النساء أو الرجال ممن لم يسموا في كثير من الأحاديث. هذا كتاب مفيد. وإيش سبب تأليف هذا المؤلف ابن بشكوال؟ قال كنت أجلس أسأل مشايخي عن المبهمات في الأحاديث، يأتي إلى حديث فيه وقال رجل من الصحابة، يسأل مشايخه فيقولون له هو فلان، يذكرون له إسنادا فيدون، وكان يريد الاستفادة لنفسه. ثم إن بعض مشايخه قالوا له ألف في هذا الباب، فألف كما ذكر هذا هو في مقدمة كتابه، ثم ألف غيره أيضا، لكن هذا يحيل إليه العلماء كثيرا. ومن الفوائد التي استفدناها صلة القرابة بينه وبين رفاعة ابن رافع الذي روى عنه. ما هي صلة القرابة بينه وبين رفاعة ابن رافع؟ عندك أخوه. أحسن. طيب، ومن الفوائد التي استفدناها أيضا ما هو؟ أحسن، أن هناك من يعزو تسمية هذا الصحابي أنه خلاد ابن رافع يعزوه إلى ابن أبي شيبة، وهذا وهم، أو يقال لعله سقط من المخطوط أو من النسخ. وأيضا أنه نعم مما يذكرون أن تسمية المسيء في صلاته لحديث المسيء في صلاته أنها جاءت من بعد القرن الرابع. وأيضا مما استفدنا أن حديث أبي هريرة هذا في تعليمه لهذا الصحابي صفة الصلاة لا يدل على أن الحديث قد استوعب جميع الأركان والواجبات، فهناك أركان وواجبات لم تذكر في هذا الحديث. نعم، وماذا؟ نعم، ومما ذكرنا أنهم يقولون هذا الحديث جاء أيضا عن عمار بن ياسر، جاء عن رفاعة بن رافع، وأصحها حديث أبي هريرة. وحديث رفاعة هل هو صحيح لذاته أو حسن لذاته؟ الجواب لا. وماذا أيضا استفدنا؟ نعم، أن هذا يعد من مناقبه، تعلم علما أفاد به الأمة. ها، نعم. أيضا مما استفدناه أن بعض العلماء يقول هذا الحديث اشتمل على الواجبات والأركان، وأن ما عداه مما لم يذكر في هذا الحديث هو من السنن، وهذا غير صحيح، هذا قول مرجوح. وأيضا مما استفدناه أن صلاة من لم يقيم الصلاة بأركانها وأسقط الواجبات عمدا أن صلاته باطلة. أيضا مما نستفيده من هذا الحديث أن ترك الأركان يبطل الصلاة عمدا أو سهوا، وأن الجهل بترك الأركان في الصلاة يبطلها، الجهل بترك الأركان في الصلاة يبطلها، فهذا جهل أركان الصلاة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فيه دليل أن الذي لا يؤدي الصلاة بأركانها وواجباتها أن صلاته باطلة لهذا الحديث، فلم يعذر بالجهل. طيب، وأيضا مما نستفيد من هذا الحديث أن الجاهل ينبغي أن يتعلم وأن يسأل أهل العلم وأن لا يتأفف، وأن يطلب من أهل العلم أن يعلمه، فقال هذا الصحابي فعلمني، ولهذا علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا السلام إذا جاء إلى إنسان والتقى به أنه يسلم عليه، ثم لو ذهب قليلا ورجع لا بأس أن يسلم عليه حتى وإن لم يكن هناك مسافة طويلة أو ليس هناك حائل يحول بينه وبينه، فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل، هو يراه، ثم لما انتهى رجع فسلم. وفي الحديث ثلاثا، يعني مما يؤخذ منه أنه ثلاث مرات يجيء ويسلم. وفيه أيضا أن الإنسان يعترف بالتقصير وبالخطأ ولا يكابر ولا يعاند، وهذا من التواضع، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فهذا ما تكلف ولا عاند ولا كابر، فالإنسان يعترف بما عنده من التقصير. طيب، مما استفدناه أيضا أن معنى قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن، ما المراد بهذا؟ لله درك، أحسنت يا أخانا محمد، المراد به سورة الفاتحة. نعم، وماذا أيضا؟ ثم تعريف الإطمئنان، فما هو؟ السكون. طيب، ومما أخذناه أيضا أن السجود ركن من أركان الصلاة، لأي دليل؟ ها، هذا الحديدي، ها أنت، نريد دليل من القرآن. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، كنت ستجيب بهذا؟ ها، لله درك، عمنا هذا؟ ما شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة عندكم. ومن السنة، دليل من السنة، ها هذا الحديث، أحسنت لله درك، أجاب من تلقاء نفسه، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والإجماع قد نقل الإجماع، نقله غير واحد من العلماء. طيب، بعد أن أخذنا أن السجود ركن من أركان الصلاة، مسألة، ما هي الأذكار التي تقال في السجود؟ الجواب تقدم معنا في مسائل الركوع لو تذكرون، ذكرنا أن أذكار الركوع والسجود وردت بألفاظ غير التسبيح، غير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. في حديث حذيفة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وأيضا في الحديث الآخر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا اللفظ الثاني. حديث عائشة لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم برقم 490. المشتهر في أوساط الناس أن هذا الذكر خاص بالركوع، صح أو لا؟ مع أن من السنة أن يقال أيضا في السجود. أيضا من الأذكار حديث عائشة الآخر في الصحيحين أيضا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا من أذكار الركوع والسجود، هذا من السنن المهجورة، فكثير من الناس يلتزم سبوح قدوس فقط في الركوع، فإذا يقال أيضا في السجود. وأيضا هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا في حديث علي ابن أبي طالب كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا من الأذكار المهجورة، تلاحظون هذا أو لا؟ هذا في السجود وبعضها في الركوع، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وكثير من الناس لا يلتزم مثل هذه السنن، تكاد تكون مهجورة، فلهذا احفظوا هذه الألفاظ. إذن حديث علي بن أبي طالب هذا رواه مسلم برقم 774. أما حديث عائشة الذي تقدم وقلنا لكم في الصحيحين فقد رواه البخاري برقم 794 ومسلم برقم 484. إذن هذه الأذكار، هذه مقدمة، ما هي الأذكار التي تقال في السجود في النافلة أو الفريضة. الأمر الذي يليه لا خلاف بين أهل العلم أنها تقال بعد التسبيح، لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الأذكار تجمع مع التسبيح، أي بعد قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، إلا حديث علي فإنه يقال في السجود فحسب، فهو من تنوع العبادات. ثم إن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجمع وأنه يلتزم ذكرا معينا كأنه الإمام الألباني، لكن الصحيح الذي عليه عامة العلماء أنه يجمع، فيقول هذه الأذكار في الركوع أو في السجود ما عدا حديث علي. ثم سنناقش الآن ما وقع فيه الخلاف، ما الذي يجزئ في السجود، هل قول سبحان ربي الأعلى أم أنه يجوز أن يأتي بأي ذكر من الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدمت معنا المسألة تذكرون في أذكار الركوع، فبماذا خلصنا؟ الظاهرية كأنهم يرون أنه لا يجزئ، لا يجزئ أن يأتي بغير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ثم لا بأس أن يأتي بمثل هذه الأذكار الثابتة الأخرى، يعني عندهم لا تأتي بالذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتكتفي به دون التسبيح، هذا واضح، أو الذكر الآخر سبحانك اللهم وبحمدك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو حديث علي، استدلوا بحديث حذيفة، وأيضا استدلوا بحديث عقبة ابن عامر كما تقدم معنا، استدلوا بحديث حذيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. ومما استدلوا به أيضا أي الجمهور ما جاء عن عقبة بن عامر وقد تقدم معنا في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث ما حاله؟ حديث عقبة ابن عامر رواه أبو داود برقم 96 وفيه إياس بن عامر الغافقي مجهول ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان وهو معروف بالتساهل. وأما الحافظ ابن حجر فاعتمد على توثيق ابن حبان فقال في ترجمته صدوق. والإمام الألباني يحسن هذا الحديث في بعض المواضع ويضعفه في مواضع أخرى. القول الثاني أنه يسبح بأي صيغة ورد فيها لفظ التسبيح. الراجح أنه يجوز أي ذكر من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الركوع أو في السجود، ولا يشترط أن يجمع. وإن كان الأفضل المداومة على قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لكن لو أتى بأي ذكر مما ثبت به الدليل مما جاء في حديث عائشة والحديث الآخر وفي حديث علي جاز له ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها لما نقلت هذا الذكر أنه كان يقوله في ركوعه وسجوده لم تذكر أنه كان يقول قبل ذلك سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، هذا واضح. فإذا يشرع أن يأتي بهذا الذكر في ركوعه وسجوده ويجزئه حتى وإن لم يأتي بالتسبيح. ولو جمع بين التسبيح وبين هذه الأذكار الأخرى لكان أفضل، لكن لا نستطيع نقول أن لا يجزئ إلا التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، وأنه لا يجزئ لو أتى باللفظ الآخر سبح قدوس رب الملائكة والروح أنها لا تجزئه الصلاة، هذا يحتاج إلى دليل. فعائشة تروي أنه كان يقول في ركوعه وسجوده لم تذكر أنه كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. وأيضا حديثها الآخر كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا حديث علي في صحيح مسلم وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت الحديث، فهذا يدل على تنوع العبادات. فتارة تأتي بسبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود، وتارة تأتي بالذكر الآخر أو تجمع بينها لا مانع. وشيخنا يحيى قبل أيام ناقش هذه المسألة ورأى أنه يشرع أن يأتي بأي ذكر مما ثبت في الركوع وفي السجود غير قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود، ما لا إلى هذا. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما الإمام الألباني يرى وجوب قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. أما من حيث الوجوب، نعم هذه أيضا ناقشناها، هل تجب هذه الأذكار في الركوع والسجود؟ والصحيح أنها واجبة، وهو قول الحنابلة خلافا للجمهور الذين قالوا ليست واجبة. الحنابلة قالوا بوجوب هذه الأذكار، ثم الخلاف وقع ما هو الذكر الذي يقال على حسب هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم. لا مانع أن يأتي بأي ذكر من هذه الأذكار. نعم الظاهرية يرون أن أذكار الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة، والحنابلة يرون أنها واجبة، والفرق واضح. لو قلنا بأنها واجبة إن تركها سهوا صحت صلاته ويسجد للسهو، وإن تركها عمدا بطلت. لكن الظاهرية يرون بطلان الصلاة إن تركها سهوا أو عمدا، مسألة بيان للفظة وبحمده في ذكر الركوع والسجود، يعني سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. هذه زيادة وبحمده هل هي ثابتة؟ كما ترى ليست هي في الصحيحين، ولم تذكر ضمن حديث عائشة ولا في حديث حذيفة في الصحيحين. في حديث حذيفة في الصحيحين ليس فيه وبحمده، صح أو لا؟ فإذن هذه الزيادة ضعيفة، جاءت في بعض طرق حديث عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده. إذن هذه الزيادة وبحمده ما حالها؟ رواه أبو داود برقم 869، وفيه رجل مبهم، ففي الإسناد عن رجل عن عقبة بن عامر فيه رجل مبهم. وأيضا هذه الرواية شاذة لمخالفتها حديث حذيفة الذي في الصحيحين، فليس فيه هذه الزيادة وبحمده، فهي شاذة، وهي من طريق هذا الراوي المبهم. وأيضا هناك علة أخرى، تارة يروى من طريق راوي مبهم، وتارة يروى من طريق موسى ابن أيوب الغافقي، وهو مجهول كما تقدم معنا، ذكره ابن حبان في الثقات. فهذه الزيادة ضعيفة وليست محفوظة وشاذة، فالكلام على هذه المسألة من جهتين، من جهة شذوذ لفظة وبحمده، ومن جهة شذوذ لفظة ماذا؟ ثلاثا. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة إن فرد أهل مصر بإسناد هذا الحديث. إذن هي زيادة شاذة. ما هي هذه الزيادات الشاذة؟ زيادة وبحمده وزيادة ثلاثا. أيضا لفظ الثلاث جاء في حديث آخر، اكتبه، جاء في حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال الراوي قلت لحفص وبحمده، قال نعم إن شاء الله ثلاثا. رواه ابن أبي شيبة برقم 2568. وفيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ جدا. إذن زيادة وبحمده وثلاثا وردت أولا عمن؟ عقبة بن عامر. ومن في إسنادها؟ أولا في إسنادها اضطراب، وفيها مبهم، وفيها راوي مجهول، واضح، وفيها شذوذ، هذه علل. ثم روي عن حديث من حديث حذيفة زيادة وبحمده وثلاثا، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات. ورد في حديث حذيفة، من في إسناده؟ من في إسناده؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ما حاله؟ ضعيف. إذا رأيتهم يقولون صدوق سيء الحفظ جدا فهو ضعيف، لكن يعتبر به بالشواهد والمتابعة. ولهذا أنكر هذه الزيادة البزار. البزار قال عقب إخراجي لهذا الحديث أنها أتيت من قبل سوء حفظ ابن أبي ليلى. إذن خلصنا بأن زيادة وبحمده وثلاثا في الركوع والسجود لا تثبت، فإذا يجزئ أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع، أو مرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود لحديث حذيفة، فليس فيه أنه كان يقول ذلك ثلاثا، سمعه يقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يجزئ مرة واحدة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وبعضهم من يرى وجوب الثلاث قول ثلاث مرات قالوا بمجموع هذه الأحاديث بمجموعها يكون الحديث حسنا لغيره فيعمل به، ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، وكذلك زيادة وبحمده بعضهم يصححها لعمومات. ومن هذه العمومات حديث عائشة، حديث عائشة الذي تقدم معنا كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قالوا زيادة وبحمدك هذه في حديث عائشة تدل على أنه لا مانع أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر في حديث عائشة، وإلى هذا ذهب شيخنا يحيى كما سمعت، وهو أيضا قول الإمام الألباني، فهو يحسن بعض هذه الأحاديث بمجموعها ويقول لا بأس من قول وبحمده في الركوع والسجود، وأيضا يكون ذلك ثلاثا لمجموع هذه الأدلة. القول الصحيح أن المجزئ واحدة، أما أن نقول لا يجزئ إلا باثنتين أو بثلاث فالأحاديث في هذا ضعيفة، فيجزئ أن يأتي في ركوعه وسجوده بهذا الذكر مرة واحدة، لكن الأفضل الزيادة بما لا حصر ولا عدد، يسبح كما ما أراد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما روى ذلك حذيفة رضي الله عنه. طيب، أيضا مما استدل به من قال يسبح ثلاثا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. نعم، رواه ابن ماجه برقم 2261، وفيه علتان. العلة الأولى إسحاق بن يزيد الهذلي قال الحافظ في التقريب مجهول. العلة الثانية الانقطاع، يرويه عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود يعني عن جده ولم يسمع منه كما في تهذيب الكمال. إذن هذه هي التي استدلوا بها الأدلة. خلصنا بمسألتين، زيادة وبحمده لا بأس أن يقولها في ركوعه أو في سجوده لمجموع ما ورد في الباب وللآية ولحديث عائشة في الصحيح. أما زيادة ثلاثا قول ثلاث مرات في الركوع وفي السجود الذكر، هذا ورد في أحاديث ضعيفة، فيجزئ أن يقول هذا الذكر مرة واحدة في ركوعه واجب، والصحيح أنه واجب هذا الذكر، سواء قلنا سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو قلنا الأذكار الأخرى، الواجب مرة واحدة، وأما الزيادة على المرة فهو أفضل، لكن الصلاة صحيحة بعد هذه الأذكار يدعو بما شاء في سجوده. هذا هو الخلاصة. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.